بالنسبة لصيام النفل، فمن المؤكد منه صيام الاثنين والخميس وصيام السبت والأحد وصيام 3 أيام من كل شهر، الأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر قمري. هذه الأيام الثلاثة لياليها بيض، القمر أعظم ما يكون في هذه الليالي الثلاثة. كذلك صيام يوم عرفة وصيام عاشوراء من الصيام المؤكد. عاشر الشهر المحرم هذا عاشوراء، ولو صيم كل شهر محرم كان فيه أجر كبير، فيه مزيد ثواب لما ورد. وكذلك رجب إذا صيم كله أو بعضه كان ذلك من أفضل الصيام، وكذلك ذو القعدة.